سيدنا وشرفنا وقدرنا وحسنين وحبيبنا وقدرة عالمنا وشافعنا وهادينا سيد ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال رحمه الله: غير مفعول بيبتغي. شفت شرحنا مالك معلم معلم يلا تفضل. ومن يبتغي غير مفعول بيبتغي يعني مفعول به يبتغي يطلب غيره. نعم دينا منصوب على التفسير. على التفسير يعني بدأنا نقول تمييز على التفسير أن التفسير التمييز هو مفسر مفسر للذوات أما الحال مفسر للهيئات. نعم فدينا منصوب على التفسير شو يطلب جاها يعني مالا يعني شو ماذا يطلب. فقال دينا فقال منصوب على التفسير يعني ومن يبتغي من دين. نعم يعني التمييز على إضمار مؤمن. نعم ويجوز أن ينتقب دينا ليبتغي العكس يعني يعني يجوز أن يكون دينا مثل ما أن تمييز ويجوز أن يكون مفعولا به يعني ومن يبتغي دينا غير حالة كونه هذا الدين غير الإسلام صير غير حال. نعم كلاهما على أنه حال من الدين دينا حالة كونه مغايرا للإسلام. نعم سيدي. قال مجاهد والسدي: نزلت هذه الآية في الحارث بن سويد أخو الجلاث بن سويد وكان من الأنصار ارتد عن الإسلام هو واثنى عشر معه ولحقوا بمكة كفارا فنزلت هذه الآية. ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. ليش لحقوا بمكة يعني مثل ما بنقول يعني نفدوا بريشه راحوا لأنه إذا بقوا يقتلون يعني المرتد يقتل لذلك لحقوا بمكة كفارا. ما نقول والله أخي حرية وخلاص يعني واحد شو ما بده يعمل لا طالما الإنسان اعتنق الإسلام ثم نسأل الله العافية ارتد عنه هذا ما يقبل منه شيء إلا إذا رجع. نعم. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره. قال ابن عباس وأسلم ثم أرسل فنزلت هذه الآية ومن يبتغي نعم ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة يعني رجع نعم. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. نعم. قال ابن عباس وأسلم بعد نزول الآيات. بعد نزول الآيات ومن يبتغي. الحمد لله. نعم. وهو في الآخرة من الخاسرين. قال هشام أي وهو خاسر في الآخرة من الخاسرين. وهو خاسر في الآخرة يعني من الخاسرين. وهو خاسر في الآخرة من الخاسرين. نعم. ولولا هذا لفرط. شو لولا هذا؟ يعني لولا هذا التقدير اللي هو لفظ خاسر وهو خاسر من الخاسرين من الذين خسروا. يعني قدرنا قبل من الذين خسروا لفظ خاسر. نعم. إذا نعم. فلولا هذا يعني لولا هذا التقدير لفرقت بين الصلة والموصول. أن الصلة الخاسرين أن وصلة وصفة صريحة صلة ال وجاءني الطالب يعني الذي يطلب. جاءني مثلا العالم يعني الذي علم هيك يعني أي صلة ال صلة ال بتكون صفة صريحة. شو صفة صريحة؟ يعني يا بتكون اسم فاعل أو اسم مفعول. جاءني الضارب أي الذي ضرب. جاءني المضروب أي الذي ضرب. وهذا ما بصير نفرق بين الصلة بين الصلة وبين الاسم الموصول وصلته. فقدر أولا وهو خاسر في الآخرة. نعم. وقال المازني لا ما بنا الحكي كلياته. الألف واللام مثلها في الرجل مثلون يعني هي مو ما هي اسم موصول يعني مو ال لحالة ورجل لحالة. الرجل لا كل كلمة واحدة. جاءني الرجل مو الذي ترجل أو لا الرجل الرجل. مثل جاءني الغلام نقول شو الذي غلم يعني لا الغلام كله قطعة واحدة. ذلك قال وقال المازني الألف واللام مثلها في الرجل يعني من نفس الكلمة شيء في واحدة. نعم. وقد تقدم هذا يعني الكلام في البقرة عند قوله تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل له من توبة. فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله تعالى غفور رحيم. إلا الذين يعني كيف يهدي الله قوما شهد رضي الله عنه. نعم. فأرسل إليه فأسلم أخرجه النسائي. حلو. هذول بيسموا حال من دواعش أو غيره. إذا واحد صدر منه إيه تاب الرجل خلص قتله هيك إيه سمعت يعني طالع وهيك مشان وكمان مو إنه يقتلوه بالسيف أو رصاص لا تعال هون شيخ محمد تعال هون تعال طالعوا على الدرج البناية مشان يزتوا من ظهر البناية. هداك عمول أشهد أن لا إله إلا الله. قال له قد ما تشاهدت مديئت لك مديئت لك. طيب شلون هيك يعني شو يقولوا هالأحاديث يعني يعني على حساب هنين يعني يأخذون بكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص كفر يعني مال ورجع. نعم. وفي رواية أن رجلا من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين فأنزل الله كيف يهدي الله قوما كفروا. لا أقول ظاهر الآية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه، يعني خلاص، يعني كيف يهدي يعني لا يهدي، هذا استفهام إنكاري. نعم. إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا في إلا بالموضوع. نعم. فبعث بها قومه إليه فلما قرأت عليه قال. فبعث بها بالآية قومه اللي بعت لهم بعثوا له الآية إلا الذين تابوا يعني كله. نعم. فقال والله فلما قرأت عليه قال. قال والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق يعني نقلوا لي صحيح. نعم. ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله. نعم. والله عز وجل أصدق الثلاثة. نعم. رجع تائبا. نعم. فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. نعم. وقال الحسن نزلت في اليهود لأنهم كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني دائما يقولوا يعني يدعو على حاله، أنه كان يقول يعني دائما يعني من الشيء اللي كفروا فيه بيظنوا حالهم أنه أنهم على حق، لذلك كان يقول أبو جهل اللهم من كان أقطعنا للرحم فأحنه الغداء، يعني اليوم اقتلوا قبل بكرة، هيك كان يدعي، يعني مع عميدة على سيدنا النبي وعميدة على حاله، يلي بيقطع الرحم اللي بيفرق واللي يعني يفعل فأحينه واقتله يعني الغداء، لذلك نقتل. والله استجاب دعاءه، الله استجاب دعاء أبو جهل. ربي قال سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح الحكم يعني جاءكم، مو أنت بدك هيك. نعم. فأنزل الله عز وجل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. ثم قيل كيف لفظة استفهام ومعناه الجهل. هلا بدي أشرحها من أول، كيف يهدي الله قوما، كيف لفظة استفهام يعني اسم استفهام، ومعناه الجحد يعني لا يهدي، كيف شلون بدي شلون بدي اقول شلون بدي اعطيه، وشفته هلا عم يشتري ومفطي بقول له شلون بدي اعطيه شلون يعني كيف يعني ما بدي اعطي. نعم. اي لا يهدي الله. ونظيره قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. نعم. اي لا يكون لهم عهد. نعم. وقال الشاعر كيف نومي على الفراش ولما يشمل القوم غارة شعواء. أيوة كيف نومي شلون بدي نام يعني ما بنام، تقولوا ليش يعني بدي نام أنا ما بنام، ولما تقول وصلت البلدة ولما أدخلها يعني حأدخلها يعني متوقع الدخول إليها، إيه ولما يشمل القوم يعني يحيط بهم غارة غزو يعني شعواء يعني لما معناتها مهددين بذلك، فشلون بدينا فكيف نومي فلا أنام يعني. نعم. لأن القرآن عربي وعم فسره باللغة العربية يعني عم يجيب شاهد عربي على كيف أنها لفظة استفهام بمعنى النفي يعني استفهام إنكاري. نعم. أي لا نوم لي. أي لا نوم له. والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال ظاهر الآية أن من كفر بعد إسلامه لا يهديه الله. ظاهر الآية. ومن كان ظالما لا يهديه الله. أيوة. أشدين. نعم. يقال إذا. يقال ليه. نعم. قد رأينا كثيرا من المرتدين قد أسلموا وهداهم الله. والحالة يعني يقال، لكن الواقع يخالف ذلك، هذا القول الذي قيل يقال، وقد رأينا كثيرا من المرتدين قد أسلموا يعني رجعوا وهداهم الله. شلون بقى اللي بيقطعوا الكلام بياخذوا اللي بالدنيا، وهداه الله وكثيرا من الظالمين تابوا عن الظلم. نعم. قيل له معناه لا يهديهم الله ما دام. طيب شو معنى الآية؟ يعني ظاهرها هيك، لكن حقيقة معناها شو؟ يعني لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم ولا يقبلون على الإسلام، فأما إذا أسلموا وتابوا فقد وفقهم الله لذلك، والله تعالى أعلم. فهذا معناها مبتخذة، لا يهدي القوم، كيف يهدي الله قوما كفروا؟ يلا طارس، طب وين إلا الذين تابوا ما لذلك وأصلحوا؟ المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. هيك الله قال، لا ينص يعني، لكن نسأل الله العفو والعافية. يعني في ناس كتير، أكثر ناس تتذرع بالإسلام. نعم. قوله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أي إن داموا على كفرهم. يعني أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله إن داموا على كفرهم. أولئك جزاؤهم، نعم شو اسمع شو عم يقول الله، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله وهو الملائكة والناس أجمعين. فبيتلو اللي هذا بده تقدير، بدك تفهم أول شيء وتكون يعني متحرر، ما تكون إجير يعني لمعلم يعني، نسأل الله العافية. أي إن داموا على كفرهم، وقد تقدم معنا لعنة الله والناس في البقرة، فلا معنى لإعادته. طيب، ولا هم ينظرون أي لا يؤخرون ولا يؤجلون. ثم استثنى التائبين فقال تعالى إلا الذين تابوا. ها وين؟ نعم، هو الحارث بن سويد كما شو قال له، يعني قال له لا تصلي مثل ما بيصلي فلان، قال له بصير انه قلت لك لا تصلي، ها بيقطع الاخرانية بيسمع صوتي يقول لك اسمع شو عم يقول، لا تصلي، عم يقول والله عم يقول لا تصلي، قال له تنالع ولك البعيد لا تصلي، قال له كمل الكلام. ايه كمان انه الله قال فويل للمصلين، والله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، معروف الله قال لا تقربوا الصلاة، هيك يعني إنه نعم قال لا تقربوا الصلاة يعني سبحانه وتعالى، لكن في قيد لا بد منه، يعني هذا ما بصح الوقف، حرام هذا الوقف، هذا الوقف حرام، وكثير ناس بيقرأوا وما بيفهموا شو عم يقرأوا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، كله بيحفظه عن بعضه، ولا يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، سمعته أول يوم ثاني يوم ثالث يوم كما حملته، حول ولا قوة إلا بالله. حرام كفر هذا. يعني شيء مرة كله يعتذر نفس، نفسك شو إن شاء الله نفس، كذب هذا مو نفس، هذا تذرع، هذا لا تؤمن، طالما نفسك قصير وصارت معك مرة خلاص، بس أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ولا ربنا ولا تحمل علينا إسرا إسرا كما حملته على أولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. طالما بتعرف نفسك ما بيعني ما بيوصل وإيه أما بتوقف بس ما هو صحيح الحكي سيدي مو صحيح الحكي كثير يعني مواقف سيئة وحرام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز كله بيوقف عزيز بعدين بيبدأ عليه ما عنيتم أعوذ بالله شو هذا الكلام كمان نفى خلاص عزيز عليه ما عنيتم مشكلة يعني مو فهمان شو عم يقرأ هذا ما بيجوز هذا يعني قول يعني طالما جاهل ربي ما بيأخذه إن شاء الله وإن كان يعني ما بده يقرأ بده يتعلم وخاصة إذا قرأ على الملأ بده يتعلم مثل ما بده يتعلم كثير من الناس بظنوا التجويد أنه المخارج فقط وفي من الناس بظنوا التجويد تمد المتصل وتمد اللازم خلاص ما شاء الله من السماء يا سلام كأنه عم يقول شوفوا بعرف أنا عم مد المتصل تسلم لي أنت والمتصل ما تفرق مديته ما مديته ما شيء الحال إيه بس بديك يعني تخرج المخارج الأحرف من مخارجها إيه وفي ناس بيظن المتصل بس واجب بس المنفصل ما المد المنفصل يعني عم يمدوا أكثر من اللازم سيدي هو جائز يعني إيش طالما عم يمد يعني عم يقول لك أنا بعرف يعني شوف عم مد يعني هيك شوف عم يخطب هذا بالأردن تلاقي منفصل من متصل ما شاء الله عم يمد يعني أخي مو هي شطارة تعرف يعني تنطق المخرج تأتي بالمخرج من مكانه أي بعضهم يظن أنه خلص أنا طالما أنا أخرج المخارج من مخرجها كما ما بكفي مثل ما قال سيدنا علي الله يرضى عنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال مخارج الحروف ومحاسن الوقوف يعني والابتداء يعني لو قرأنا قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ما في شيء قالوا إن الله فقير لكن يبدو كأن يوصل الآية أقول إن الله فقير يبدأ منه فقرك واحد إن شاء الله حرام هذا لو تعتقده يعني كفرت كفر موحرها يقول إن هذا اسمه بداية قبيحة في وقف قبيح وبداية قبيحة وقف قبيح مثلا فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت يعني للعلم عم بحكي استغفر الله هذا حرام عم تكذب على الله أنت عم تقول عنها آمنت وعم تقول عنها كفرت لا ما كفرت هي اللي آمنت ما كفرت وكفر الطائفة كمل فهذا يعني علم المواقف والابتداء علم عظيم جدا جدا لذلك ألفوا فيه كثير العلماء أحد القراء سيدي في حضور الرئيس المصري محمد حسن مبارك ابتدى بقوله تعالى مبارك من تتبعوه وإن هذا القرآن مبارك لما وقف الشيخ بالاحتفال وأن الشيخ اللي كان يقرأ قطع كل القرآن وابتدى بقوله مبارك من تتبعوه لعلكم لازم يقول له دائما يقول له الله لا يبارك فيه لا يعني يقول له مبارك الله بارك الله فيك ولكن بارك الله بما قال لها يعني بيحمي حاله وبيستاهله نسأل الله العفو هذا إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا هذا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة يعني شو لا خلاق لهم في الآخرة، يعني يخشى عليهم من الردة صار، يعني لا خلاق، ما في له نصيب أبدا، ما له شيء بشو أبدا بالقرآن. الله لا يبي مع ذلك، الله لا يبتلينا بقلبك، لا لا لا لا تعترض، لكن بظهرك بدك تعترض وتتكلم إذا تستطيع. أما ضمنا هذا مثل المرض، مثل المرض. لذلك قول الحمد لله الذي عافاني، ولا تشوف حالك أحسن، ممكن تبتلى، نسأل الله العفو له. هيك الأصل. أما يعني بتنهى، الله يرضى عن سيدنا عمر ضرب أقام الحد على ابنه، لكن اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. جواتي أنا عم دعيله، لكن واجبي أني أضربه. هذا ديننا. نعم. والله ما أدري يعني نسيت أو يعني من هو، لكن ضربه أقام عليه الحد. نعم نعم. فيدخل في الآية بالمعنى كل من رجع إلى الإسلام وأخلص. أيوة. ويدخل كل من رجع إلى الإسلام وأخلص. نعم. قوله تعالى يعني ما رجع للإسلام، خاف، خاف من العصا، خاف من السيف، خاف، لا، أخلص دينه، يعني رجعت لله مو رجعت لعبد الله. لذلك قال ربي وأخلصوا دينهم لله. نعم، يعني الله ما بيلتعب عليه سبحانه. نعم، رجع عن قناعة، عن قناعة. نعم، يعني مريد الله. نعم. قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. نعم. قال قتادة وعطاء الخراساني والحسن نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. فقال أبو العالية نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بنعته وصفته. نعم. ثم ازدادوا كفرا بإقدامهم على بإقامتهم على كفرهم. نعم. وقيل ازدادوا كفرا بالذنوب التي اكتسبوها. نعم. وهذا اختيار الطبري وهي عنده في اليهود. نعم. لن تقبل توبتهم مشكلا لقوله تعالى وهو الذي يا ربي قال لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني لو أسلموا. لذلك قال الآية مشكل لقول. ليش؟ منين إجانا الإشكال؟ لأن الله قال وهو الذي يقبل التوبة. شوف ربي قال ما قال ويقبل، قال وهو، يعني الله يقبل التوبة. يعني أنت ما بتقبله، الله يقبل التوبة، أنت ما بتقبله. لذلك وهو. نعم. لقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة. ويعفو عن السيئة، أي كتير يستهلوا فيها، يعني تلاقي قارئ وما شاء الله وأكثر من قارئ ويعفو عن سيئة، ما بيجوز هذا، هذا حرام. هذا اللي قال عنه الإمام ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، هذا يعني المدود الطبيعي، لأنه المد الطبيعي لا تقوم ذات الحرف إلا به. ويعفو عن سيئة، عن السيئات، ويعفو عن السيئة، روحت حرف أنت يلا، مو لأن يعني إذا مثلا ما مديت أو ما أتيت بالغنة قول حرام، لا ما بنقول حرام، أنا عندي هذا ما بقول حرام، لكن بقول حرام لمن أكل هالحروف هي، نقص من القرآن، هون صارت الحرمة. نعم. ويعفو عن، ويعفو عن السيئات قليلا لي هيك، ويعفو. شيخ محمود مده هو بس بينا، محب أن بينا ويعفو عن السيئات. مثلا ربنا لا تؤاخذنا، ندعينا سيدنا كشيخ كبير يعني، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا وارحم ادعينا، لا يجوز يعني. هذا اللي نبهني قبل ما ينبهوني يعني خيرا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، رغم هو مو حافظ الشيخ اللي سمعان شو عم يعني، سوانا نسوان رحمة الله عليه. لذلك سمعت من الشيخ محمود الحبال، شيخ محمود الحبال حافظ ومجود ما شاء الله، قارئ أظن على الشيخ عبد الوهاب الدسوسي، لما ندعي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يأكد عليه رحمة الله يعني. نعم نعم سيدي. لا هذا ما بيجوز، هذا الحرام. لا ما أكل الواو ويعفو، أي واو لام الكلمة. نعم ويعفو عن السيئات كمان، ما يمدها كثير ويعفو، لا ما بدها، ما في بعدها، ما في يعني بالطبيعة حركتين حاجة، ويعفو عن السيئات. نعم فقيل المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت. قال النحاس وهذا قول حسن كما قال عز وجل لن تقبل توبتهم عند الموت، ليش؟ لأنهم ثبتوا على الكفر نسأل الله العافية، عندما أتاهم الموت تابوا، هذا لن تقبل توبتهم. هلا بيجي بنا الآية كما قال عز وجل، يعني كما قال عز وجل أنه لن تقبل توبتهم، يعني الله قال لن تقبل توبتهم، كما قال عز وجل وليست التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ربي قال الآن، الآن هلا، وقد عصيت قبل. نعم هلا المصارت يعني، وبدو يعني لحي عالم كان فرعون ليلحي قبل يعني ما تطلع روحه، أنه ما لم يغرغر. لذلك بعض المفسرين بيقول لو رأيت جبريل وهو يأخذ من حال البحر من تراب البحر ويحطه بفم فرعون حتى ما يقوله، لكن إذا قلبه آمن ممكن يعني ما يكون مخلد صغير يعني، إذا قلبه آمن واعترف يعني. نعم لأنه شرط ولا شطر، يعني الشيخ اللقاني يقول شطر ولا شرط النطق، الأصل يعني شرط لصحة إسلامه ولا شطر من إسلامه، يعني ما يكون ما أسلم، فيما قال شطر فيما قال شرط، لكن يعني الحكم أنه يسلم، لكن لا نجري عليه أحكام الإسلام، يعني عند الله أسلم. هذا يعني لو واحد أسلم بده يقول أشهد كان ميت، هذا لا نجري عليه أحكام الإسلام، عند الله ناجي ولو لم يقلها، أما لا نجري عليه أحكام الإسلام ليش؟ لأنه ما قاله. ولذلك يقول إمامنا ولفظ أشهد فيهما، يعني لا من قول لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا. أما عند الله إذا بدأ يقول أسلم إيه ما قال، لكن ما إن شاء الله ناجي عند الله. نعم لأنه ربي يهنمون سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يبدأ يقول لكن ما بأوات يعني، ولا لابد يعني إذا ما لحق يكون عند الله إيه، لكن يعني دائما إذا المسألة بين العفو والمؤاخذة ربي ورحمته سبقت غضبي، الحمد لله. نعم وروي عن الحسن وقتادة وعطاء ورؤيا. نعم وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. شوف أنت يا ربي كريم سبحان الله، يعني شاف الموت بعينه والله بيقبله، والله أنت إن شاء الله رحيم، يعني لا إله إلا الله. نعم. إنه من الله حتى من المعاصي ما لم يغرر. كل شيء كله يتوب. لا كمسلم مغرر وعمل معصية يعني تحتاج الدولة وتبتعد الله ويغرر. لا ما وصلت لهم خلاص، طالما صارت بحلقه مشينها، لكن يعني توبته أنه يتوب من المعاصي فيما لو كان مسلم كمان يقبل التوبة، لكن التوبة إذا كان في حقوق ما تقبل التوبة، بده يؤدي الحقوق. نعم. فسيأتي في النساء بيان هذا المعنى. نعم. وقيل لن تقبل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفروا. إيوة إذا تابوا. نعم. لأن الكفر قد أحبطها. وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا. يعني تابوا قبل أن يكفروا بعدين كفروا، كانوا تائبين. لذلك ضعيف هذا يعني. وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخر، وإنما تقبل توبتهم إذا تابوا إلى الإسلام. يعني اللحاق بجماعة تانيات معناته ترك الأولانيات، لما تركهم كأنه تاب عنهم، يعني ترك فلان راح لفلان، معناته ما بقى بده الأولاني، بده الثاني. لذلك قال إلى كفر آخر، وإنما تقبل توبتهم إذا تابوا يعني ولجأوا إلى الإسلام. نعم. وقال قطرب هذه الآية نزلت في قوم من أهل مكة قالوا نتربص بمحمد صلى الله عليه وسلم ريب المنون، يعني مستنى نسأل الله العافية أنه إن يموت عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن بدا لنا الرجعة رجعنا إلى قومنا. نعم. فأنزل الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هذا يعني يتربصون برسول الله ذلك، هذول يعني لن يقبل إسلام. نعم. سيدنا هذا القول بحد ذاته هو كفر يعني. طبعا طبعا طبعا. على شرط. لا والأسلم لو فرضنا بلا شرط، لكن إجا بذنون يعني ما عجبون كثير، وهذا كفر، هذا كفر بذاته، لكن هيك كانوا عم يستنوا يعني ظاهر مسلمون، وقالوا أن تربصوا به ريب يعني أنه ليموت وبعدين نروح نرجع لقومنا. طبعا هم قائمون، لذلك توبتهم يعني إسلامهم، توبتهم يعني إسلامهم، لن تقبل لن يقبل إسلامهم، هذا اللي دخلوا فيه. نعم. ما دخلوا بحق. يعني دخوله ما كان كامل. لا ما يعني لو فرضنا كامل أسلموا منيح، لكن إجا بذهنون هذا من قلهم إسلامكم بالأول ما هو مقبول. نعم. أي لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على الكفر، فسماها توبة غير مقبولة لأنه لم يصح من القوم عزم. نعم. الله عز وجل يقبل التوبة كلها إذا صح العزم. كلها يعني قد ما كانت كبيرة، لأنه باب التوبة أكبر من المعصية، قد ما كانت باب بين المشرق والمغرب، لذلك ربي قال ورحمتي وسعت كل شيء، يعني باب التوبة لا يغلق إلا بالعلامات الكبرى عند السكر. أما أد يعني شو عم بدأ شو عامل شو عامل شو ما لك عامل الله بيقبل توبته، الله يرحمه ويرضى عنه. عتبة الغلام هذا من كبار أئمة التصوف، من الكبار الكبار يعني، يعني عتبة الغلام، عتبة الغلام يعني من أقران السيدة يعني السيدة رابعة أو يعني من هالأمة هذول. إذا أظن الحسن البصري أو غيره قال له إذا إنسان كان مسرف على نفسه ما مخلي شيء مو عامله نسأل الله العافية. قال له إذا واحد مثلا قتل له شيء 10 يعني أوادم الله بيقبله هيك 10 وما عامله شيء أخذ ماله وقتله قال له الله بيقبل. طيب قتل وزنى فرضنا نسأل الله العافية قال له الله بيقبل. قال له قتل وسكر قال له الله بيقبل. ويعدد له من هالذنوب يعدد له من هالذنوب كله الله بيقبل الله بيقبل. قال له يعني يكفي يا هذا لو بلغت ذنوبك ذنوب عتب الغلام الله بيقبل. يعني ما في ذنب وعنده نسأل الله العافية. قال له أنا عتب الغلام كبار إيه؟ لذلك رأته السيدة رابعة العدوية ماشي ويفتخر هيك ماشي وهو عتبة صار يشار إليه بالبنان. يعني الناس عتبة هذا يعني الرجل الأول يعني المقربين قالت له يا عتبة أنت عتبة وتمشي هذه المشية إيه قال له كيف لا أمشي هذه المشية ليش ما أشوف حالي وقد صرت له عبدا وصار لي ربا كيف لا أمشي هذه المشية ليش ما أشوف حالي والله بشوف حالي أنا عبده سبحانه وتعالى. لذلك وإما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله فإذا بيشوف حاله الواحد ويتحدث من نعمة الله إنه أنا عبده بتعرف ليش ما يعني أنا وقال بستحي أولى قدر العبد من قدر سيده قدر العبد من قدر سيده يعني معناته أنت شغلة كبيرة كتير بس إذا كنت عبده وإذا كنت عبد يعني عبد وظيفتك وعبد شهوتك وعبد وعبد وعبد ما لك عبده لأنك لو كنت عبده ما بيستدعي هذا يعني أقدم عليك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وعبادي عبادي هذول هذول عباد الله يجعلنا منهم يا رب. نعم سيدي. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يلا حاجي نعم صلى أكثر من الصلاة. الحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم يا الله ادخلنا فيما يهدينا العصمة وزحزحنا عن دار الشهوات وخذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك ولا تقطعنا عنك بالأغيار. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك يا الله بفضلك من فضلك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا قصمته عاجلا وكبدته ولا مريضا إلا شفيته عاجلا وأبرأته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها